أقول إنه باليمن كل الجميع تأكل شجرا اسمه القات، وهو حرام عند العلماء، وذلك عند شهر رمضان بالليل، وهم يقرؤون القرآن بالنهار ويكون نائم بالقات في فمه، فهل هذا حرام أم حلال؟ ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ. القات معروف عند أهل العلم، نعم، وهو شجرة معروفة في اليمن، وأهلها يتعاطون ذلك إلا من حفظ الله منهم. والذي ثبت عندنا من كلام العارفين به أنه مضر، وأنه يسبب تعطيلا كثيرا عن الأعمال والمكاسب الطيبة، ويسبب أشياء تضر متعاطيه. وقد كتب جماعة من علماء اليمن وغيرهم في تحريمه، وأنه قد يخدر وقد يهتر وقد يسبب سكرا في بعض الأحيان بتغير الشعور، مع ما فيه من تعطيل صاحبه المدة الطويلة لا يعمل بسبب تخزينه له. فهو شجرة خبيثة مضرة. وقد انعقد مؤتمر في المدينة للنظر في المخدرات ودراستها، وأجمع المؤتمرون على تحريم القات، وأنه مضر بأهله، وأنه لا يجوز تعاطيه. وألف في ذلك جماعة من أهل العلم، وكتب شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في ذلك كتابة ذكر فيها تحريمه، ونقل فيها بعض كلام أهل العلم الذين عرفوه. فينبغي المؤمن أن يحذره، وألا يتساهل في تعاطيه واستعماله، وألا يغتر بمن يتعاطى ذلك.